بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الحج، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام، فها نحن مع هذه الأحاديث اختصارا للوقت. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. إذن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وعائشة أم المؤمنين لها قصة، ذلك أنها أحرمت بالعمرة من المدينة يعني متمتعة، وفي الطريق أتاها ما يأتي النساء، العادة الشهرية في وادي يسمى وادي سرف، حاضت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، وفعلت رضي الله عنها، ثم قدمت إلى البيت وبقيت ولم تطف حتى يوم النحر. يوم النحر طهرت ورمت وحل وقصرت وطافت طواف الإفاضة. عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن القارن لا بد له من طوافين وسعيين، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: يسعك طوافك بالبيت، طوافك بالبيت يعني سبعة أشواط، وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، يعني يكفي الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة يكفي للحج والعمرة. وهذا دليل صريح، وهو حديث صحيح، دليل صريح على أن القارن وهو من جمع بين العمرة والحج ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى، فلا يلزم طوافان ولا سعيان. نعم، لو طاف الأفاقي طواف القدوم وهو قارن، لو طاف القدوم فهذا نعم سنة وليس واجبا، والمقصود الذي نقول عليه طوافان وسعيان طواف الحج وسعي الحج، طواف عليه طواف وسعي طواف الحج وسعي الحج. لكن لو قدم الأفاقي من يعني من غير المكيين وطاف طواف القدوم، نعم هذا سنة وليس واجب، وله أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم إذا طاف طواف القدوم الأفاقي، إذا طاف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فيكون يبقى عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا الذي يبقى على القارن إذا قدم سعي الحج. فالحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث دليل على أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل. ابن عباس يقول لم يسعى النبي لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، يعني في طواف الإفاضة، لأن الرمل معشر المؤمنين خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، الرمل وهو الإسراع بين الخطى مع التقارب، هذا الرمل يشرع ويسن في طواف القدوم أو طواف العمرة. أما غيره من الأطوفة فلا يشرع فيه الرمل، وإنما يمشي الطائف على هينته حتى يكمل السبع الأشواط. وحديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما دليل على ذلك، وقد نفى لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي طاف الذي أفاض فيه، لم يرمل عليه الصلاة والسلام، والسبع يعني السبع الأشواط، والحديث صحيح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفع من منى في اليوم الثالث عشر، بعدما دفع رمى جمرة العقبة بعد الزوال، رمى الجمرات بعد الزوال الثلاث سبعا سبعا سبعا، ثم دفع قبل أن يصلي الظهر، يعني بعدما زالت الشمس رمى ودفع قبل أن يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام، ونزل في المحصب. المحصب مكان كان يعرف واد كثير الحصباء في مكة، الآن مباني وعمائر، كثير الحصباء في مكة. نزل عليه الصلاة والسلام في المحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم فرض؟ كم فرض؟ أربعة عليه الصلاة والسلام. ثم رقد، نام عليه الصلاة والسلام، نام ثم استيقظ قبل صلاة الفجر ودفع إلى مكة وطاف طواف ماذا؟ طواف الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام سيغادر، طاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر، ثم غادر إلى المدينة، غادر إلى المدينة. وهذا الحديث من الأدلة على أن طواف الوداع مشروع، أو أنه واجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم به أعمال الحج ثم غادر إلى المدينة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: هل البقاء في المحصب في هذا المكان هل هو سنة، سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر عليها الحاج إذا فعلها، أو أنه مكان اتفق له صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها تقول: إنما هو مكان اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أسمح لطريقه، كان هذا المكان أسمح لطريقه، وعلى هذا فلا يسن البقاء فيه والمبيت به، ولا يمكن الآن المبيت به لأنه صار مباني وعماير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس حديث صحيح متفق على صحته، وهذا الحديث المتفق على صحته استدل به من قال إن طواف الوداع واجب، استدل به من قال من أهل العلم إن طواف الوداع واجب، والشاهد من الحديث أو وجه الاستدلال من الحديث من وجهين. الوجه الأول قول ابن عباس أمر الناس، والأمر يقتضي الوجوب، إذ هو الأصل فيه، الأصل في الأمر أنه للوجوب. أمر الناس، من الآمر؟ من الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمر الناس فالمقصود الآمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يكون الآمر من؟ الله جل وعلا. وإذا قال التابعي أمر الناس يكون الآمر أحد الصحابة أو بعضهم. ف فهذا الصحابي يقول أمر الناس، يعني من الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر أصله للوجوب، إذن يقولون هذا دليل على أن طواف الوداع واجب. الثاني، الوجه الثاني، قوله في الحديث إلا أنه خفف عن الحائض، يعني أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع ثم حاضت أتت العادة الشهرية يسقط عنها طواف الوداع. قالت العلماء الذين أوجبوا طواف الوداع لو لم يكن واجب لم يحتاج إلى التخفيف عن الحائض، لم يكن في حاجة إلى التخفيف عن الحائض، لأن غير الواجب الحائض فيه وغيرها سواء يكون مستحب. فلما ثم ورد في الحديث أو جاء في الحديث إلا أنه خفف عن الحائض دليل على أنه واجب، لأن الذي يحتاج إلى التخفيف هو الواجب، هو الحكم الواجب، الحكم الشرعي الواجب، أما المستحب فهو مخفف لا يحتاج إلى تخفيف. هذا حديث ابن عباس. وقد جاء في بعض روايات الحديث أمر الناس، كان الناس ينصرفون أو ينفرون في كل من كل فج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا واضح. طيب، وهل هذا الحكم عن وجوب الطواف، طواف الوداع، خاص بالحج أو عام في الحج والعمرة؟ قالت العلماء هذا خاص بالحج، لأن النفر لا يكون إلا للحاج، ولأن هذا الحكم، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد سبقها عمر كثيرة ولم يرد أن الطواف الوداع واجب فيها. هذا قول جمهور أهل العلم أن الطواف الوداع واجب، من قال بالوجوب قال أنه واجب في الحج ولا يجب في العمرة، وقال بعض أهل العلم بل يجب في العمرة لأنه عام، فمن أراد أن يفارق البيت يودع، لكن كثيرا من أهل العلم يرى أن ذلك خاص بالحج. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. قبل هذا الحديث نذكر بعض التفريعات على الحديث السابق الذي استدل به بعض أهل العلم على وجوب طواف الوداع. من هذه التفريعات، هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يصلي فرضا إذا حل عليه فرض بعد الطواف؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث الذي قبله طاف طواف الوداع وصلى الفجر ثم غادر. ومن هذه التفريعات، لو أن الإنسان عرض له عارض ليس له اختيار وتأخر بعد طواف الوداع قهرا، هل يعيد طواف الوداع؟ الجواب لا، لا يعيد طواف الوداع، لأن هذا الأمر ليس باختياره فلا يعيد طواف الوداع. ومن هذه التفريعات، هل لمن طاف طواف الوداع أن يشتري شيئا؟ أما التجارة فليس له أن يشتري، ليس له أن يتاجر بعد طواف الوداع، لأن طواف الوداع توديع للبيت. أما إذا أراد أن يشتري شيئا له في طريقه فلا مانع أن يشتري له شيء في طريقه لحاجته الخاصة. ومن هذه التفريعات لو أن الحاج أو الذي طاف طواف الوداع ركب على المركوب وأخره المركوب لسبب من الأسباب لزحام لأمر من الأمور، هل يعيد طواف الوداع؟ لا يعيده. فالمهم طواف الوداع إذا طاف المودع بالبيت ويعني وتأخر في الخروج لأمر خارج عن إرادته فليس عليه طواف الوداع مرة أخرى. أما إذا كان باختياره وتأخر ويعني لم يكن مكرها على التأخر فإنه يطوف طواف الوداع. نعم. الحديث الذي سمعتم حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كما سمعتم يدل على فضل المسجدين. أي مسجدين؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة فيما سواه إلا مسجدي هذا وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة فيما سواه يعني من المساجد إلا في مسجد بألف صلاة إلا في مسجدي هذا فإنه يفضل عليه بمئة صلاة. طيب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة فيه أفضل من بقية المساجد كم صلاة؟ ألف صلاة، أليس كذلك؟ والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بكم صلاة؟ مئة. يعني نضرب كم؟ نضرب ألف في كم؟ في مئة كم صار؟ مئة ألف صلاة المسجد الحرام. أليس هذا فضل عظيم يا إخوان؟ ها؟ يعني من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة كأنه صلى مئة ألف صلاة فيما سوى من المساجد. والصلاة في المساجد العادية تفضل على صلاة الفذ بكم؟ ب27 درجة. إذن انظروا إلى فضل الله عز وجل يا إخوان، اضربوا 27 درجة في 100 ألف صلاة. لا إله إلا الله. الله رحيم بالعباد، ولكن العباد بعضهم يظلم نفسه. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم يعني؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله كريم. إذا انظروا هنا الحديث دليل على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل 1000 صلاة فيما سوى ما عدا المسجد الحرام. طيب أي صلاة؟ الفرض والنفل؟ نعم، العلماء أو جمهور أهل العلم يقولون الفرض والنفل. لماذا؟ لأن الحديث أتى بالنكرة، صلاة في مسجد هذا، فهذه نكرة، فيدخل تحت عمومها كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. طيب لكن الذي تقرر في الشريعة والحديث النبوية أن صلاة النافلة في البيت أفضل. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في البيت، فكيف الجواب؟ نعم، الجواب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الذي يضاعف الفرض والنافلة التي تكون في المسجد، يعني تشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ ها؟ التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف، يعني النوافل التي تشرع لها الجماعة. أما الرواتب أو النافلة المطلقة فالأفضل أن تكون في البيت. طيب والنساء، المرأة أفضل لها أن تصلي في المسجد النبوي أو في بيتها؟ المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال صلاة المرأة في بيتها خير لها. لكن لو استأذنت للخروج إلى المسجد النبوي أو غيره من المساجد تمنع؟ تمنع؟ لا، لا تمنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب إذن هذا بالنسبة للحكم. الحكم الثاني، بيّن الحديث فضل الصلاة في المسجد الحرام وأنها تعدل 100,000 صلاة فيما سواه ما عدا المسجد النبوي. لكن ما هو المسجد الحرام؟ هل هو ما كان داخل حدود الحرم أو أنه مسجد الكعبة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم هذه المضاعفة تكون في مساجد مكة داخل المسجد الحرم، داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، لم يسر له يسر به من الحرم من مسجد الكعبة. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بذلك حدود الحرم، لا يدخل الحرم. وقال الله عز وجل أيضا نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والفتنة أشد من القتل. فقالوا فذا والمراد بذلك حدود الحرم، لأنه ليس المقصود إخراجه من المسجد مسجد الكعبة. وأدلة كثيرة استدلوا بها، واستدلوا أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر في الحديبية ومنعه الكفار من الدخول كان إذا كان وقت الصلاة يخرج قليلا إلى حتى يدخل في الحرم ويصلي. قالوا هذا دليل على أن المضاعفة تكون في داخل الحدود. وقال بعض أهل العلم إن هذا الفضل خاص بمسجد الكعبة، واستدلوا بحديث ميمونة، حديث صحيح في صحيح مسلم وهو فيصل في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ إلا مسجد الكعبة. فهذا نص، نص في الباب. قالوا أيضا ولأن المضاعف والفضل لو كان في سائر المساجد إذا كانت داخل الحرم لو كانت المضاعفة لها جميعا لم يكن ميزة للمسجد الكعبة. ولأن الحديث الصحيح ورد بأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، ما هي؟ مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قالوا فلو شد إنسان رحله إلى مسجد من مساجد مكة داخل الحرم لم يكن مخالفا لهذا الحديث ولم يكن عاصيا. فهذا القول هو الراجح ولا شك، هذا القول هو الراجح أن الفضل والمضاعفة خاصة بمسجد الكعبة. طيب هنا سؤال، وهو المسجد النبوي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مساحة قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا وأشار إليه. قالوا الإشارة تدل على تعيين المشار إليه، فظاهر هذا أن الزيادة لا يحصل فيها الفضل، لا يحصل الفضل المذكور في الزيادة في المسجد النبوي. هذا قال به بعض أهل العلم واستدل بالإشارة هنا صلاة في مسجد هذا، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الصلاة في المزيد في الزيادة التي زيدت في عهد عمر رضي الله عنه وزيدت في عهد عثمان، أجمعوا على الصلاة في هذه الزيادة، فدل على أن الفضل يعني على أن الزيادة داخلة أيضا في المزيد، وكذلك يحصل الفضل لمن صلى بها. هذا واضح. إذن الزيادات كلها لها حكم المزيد بالنسبة للمسجد النبوي. وقد جاء حديث فيه مقال أو أثر فيه مقال عن عمر قال لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان منه. على كل حال الفضل إن شاء الله يعني تدخل الزيادة في الفضل لأنها تابعة للمزيد، وكذلك الحرم المكي، كذلك الحرم المكي، وإن كان الحرم المكي كله داخل الحدود، داخل حدود الحرم. نعم اقرأ. باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. الفوات ما المراد به يا إخوة؟ الفوات تقول يعني معناه يقولون هو فوت لا يدرك. الفوات قالوا فوت لا يدرك فيه من يفوت، يعني من ذهب ولم تدركه أصبح يعني قد فات عليك. نقول إذن هو السبق الذي لا يدرك. الفوات هو السبق الذي لا يدرك، فكل من سبقك فات عليك، وكل من لم تدرك قد فات عليك. فوات. طيب والمراد به يعني في الاصطلاح هو من فاته الحج، وهو من طلع عليه فجر ليلة النحر ولم يقف بعرفة. من طلع عليه الفجر ليلة النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. طيب والإحصار. الإحصار لغة المنع، واصطلاحا العلماء هو منع الناسك من إتمام نسكه. منع الناسك يعني سواء كان حجا أو عمرة من إتمام نسكه. طيب، والفوات له أحكام متعلقة به، والإحصار له أحكام متعلقة به، وستأتي الآن إن شاء الله تعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أحصر ومعه 100 ألف، أي معه 1400 من الصحابة. أحصر متى؟ متى؟ عام الحديبية، منع من الدخول إلى البيت، وكانوا معتمرين، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا معتمرين. إذن هذا إحصار، منعوا من الدخول إلى البيت. طيب، حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، وهو يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر حلق رأسه ونحر هديه وتحلل. وهذا سبق معنا، سبق معنا أن المحصر إذا أحصر يترتب على إحصاره أحكام شرعية، وهي أولا النحر، ينحر الهدي إن كان معه هدي سواء كان قليل أو كثير. إذا لم يكن معه هدي يشتري الهدي إذا كان معه ثمن وينحره، ثم يحلق رأسه، ثم يتحلل ولا شيء عليه لأنه ممنوع محصور. وهذا تقدم في حديث سبق، أمر النبي أتحلل، النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق وتحلل، وأمر الصحابة بالتحلل الذين أحصروا. وهذا يدل عليه القرآن، لأن الله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني ما استيسر ولو كان قليل، وكان يعني شاة واحدة، وإن كان كثير ينحر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال الله عز وجل بعد آية قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا هو الإحصار، الإحصار ثم القضاء من السنة القادمة، القضاء من السنة القادمة، نحر فحلق فتحلل فقضاء من السنة القادمة إن كان حجا أو عمرة. لكن هل هذا القضاء واجب أو أنه مستحب؟ بعض أهل العلم فصل في المسألة، قال: إن كان النسك واجب حج وعمرة نعم يجب القضاء لأنه واجب بأصل الشرع، أما إن كان مستحب، إن كان مستحب فقضاؤه مستحب ولا يجب، قضاؤه مستحب ولا يجب إن كان غير واجب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خلق كثير من الصحابة، ولم يأتي حرف واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالقضاء من العام القادم، ولا شك أنهم سيتفرقون بعد الرجوع، وما قال لهم: عليكم العمرة قضاء من السنة القادمة، من السنة القادمة. وقال بعض العلم: بل يجب القضاء مطلقا سواء كان النسك واجبا أو مستحب. لماذا؟ لماذا؟ لأن العمرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عمرة القضاء، والقضاء لا يكون إلا لأمر واجب القضاء. وأيضا النص: فإن أحصرتم، قال الله عز وجل: فقال نعم. قال الله وأتم الحج والعمرة. وإتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما أو في أحدهما واجب حتى ولو كان نفلا، وهذه من الأحكام التي تخص الحج والعمرة. طيب، لكن الراجح والعلم عند الله تعالى أن القضاء لا يجب على من أحصر إلا إذا كان النسك واجبا، أما إذا كان النسك مستحب فالذي يظهر عدم الوجوب. طيب، إذن عندنا هنا الإحصار. الإحصار يكون بأي مانع يمنع الناسك من الدخول إلى البيت، أو أنه يكون بالعدو فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه العدو، النبي عليه الصلاة والسلام منعه العدو من الوصول إلى البيت. ولا إشكال أن منع العدو من الوصول إلى البيت أنه إحصار، لكن هل يلحق به غيره؟ يلحق بحصر العدو غيره من الموانع؟ مثلا لو أن إنسان مريض مرض شديد ولم يتمكن من الوصول إلى البيت، أو مثلا ضاعت نفقته وليس عنده نفقة، أو ضل الطريق، أو المهم حصر عن البيت. قال بعض أهل العلم نعم، كل ما يمنع من الوصول إلى البيت يلحق بالعدو، يلحق بمنع العدو، وهذا هو الأقرب والأيسر والأوفق لسماحة الشريعة، لأنه كيف الإنسان يكلف بأمر خارج عن استطاعته وخارج عن إرادته. طيب، هذا بالنسبة للإحصار. نعم، اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا الحديث يعني سنوجه الكلام عليه إن شاء الله للمجلس القادم إن كان في العمر بقية، لأنه متعلق بالاشتراط، باشتراط الناسك عند الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل فيه حظا للآخرين. وفق الله الجميع. رجل